بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد واللفظ لزهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني يتضمن أن الكافر يحشر على وجهه يوم القيامة، وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أليس الذي أنشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ يعني أن الله على كل شيء قدير، يعني فهو المعهود والمعروف أن الإنسان يمشي على رجليه، لكن الله عز وجل يعذب الكافر يوم القيامة بأنه يحشر على وجهه. والحديث فيه الحشر على الوجه، وجاء في القرآن أن الكفار يعني أنهم يعني أنهم على وجوههم يسحبون على وجوههم ويقول: ذوقوا مس سقر. فقدرة الله عز وجل على كل شيء قدير، الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه، وذلك فيه زيادة تعذيب الله، يعني كونه يعني وجهه هو الذي يباشر الأرض. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، ويصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. ما هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عظم شأن الجنة ونعيمها، وأن من كان في الدنيا يعني في بؤس وفي يعني شدة وبلاء، ويعني ثم يغمس في النار، يعني يصبغ في النار صبغة، يعني يغمس فيها غمسة، فيقال: هل مر بك بؤس؟ قال: لا. ينسيه هذه الغمسة وهذه الصبغة، كل ما حصله في الدنيا من بؤس وشدة وضرر وعذاب، كل ذلك يعني ينسى، تنسيه هذه الغمسة، وذلك لعظم نعيم الجنة، وأنه ينسي كل ما حصل للإنسان قبل ذلك في الدنيا من نكد وأضرار. ومقابل ذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني كان في غاية النعيم وكل حياته ترفه وتلذذ وتنعم، فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل مر بك نعيم؟ فيقول: لا، ما مر به نعيم قط. يعني هذه الغمسة في النار أنسته كل شيء حصل له في الدنيا من النعيم، أنسته كل شيء حصل له من النعيم. فهذا يدل على يعني عظم نعيم الجنة، وأنه ينسي كل ما حصل من البؤس والتعب والنصب، وأن الغمسة صاحب يعني